بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. عليكم السلام. يا ليتنا ننصر قائمكم فنفوز والله فوزا عظيما مخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. في هذه الليلة بودي أن أتكلم عن الرأي الثاني في تفسير قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، وتلك الأمثال نضربها للناس والله بكل شيء عليم. في الليلتين السابقتين كان كلامنا عن أنه المدار في هذه الآية هو القرآن. إذا تتذكرون معي أننا قلنا أن المشكات هو المؤمن، الإنسان المؤمن، المشكات، المصباح هو القرآن، الزجاجة هو قلب المؤمن، كوكب دري هو المعصوم، كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، أي أن القرآن يأخذ معارفه من العلم الإلهي، مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني علمها، يعني العلم الإلهي اللدني، لا من الشرق القرآن يأتي بمعارفه ولا من الغرب، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يكاد العلم الإلهي الموجود في القرآن الذي يحتويه قلب المؤمن أن ينفجر ويظهر بدون أن تمسه نار التعليم البشري. هذه الليلة نتطرق إلى رأي طائفة أخرى من العلماء في هذه الآية نفسها، وهؤلاء الطبقة من العلماء ناقشوا هذه الآية نقاشا أخلاقيا صرفا، بحيث أنك حينما تستمع لآرائهم ولمبانيهم يعطوك منظومة أخلاقية كاملة في هذه الآية، وكأن الإنسان في هذه الآية يستغني عن أشياء كثيرة، هذه الآية كأنما تكفيه في الأخلاق وفي السير إلى الله. نحاول في هذه الليلة والتي تليها أن نقف على هذا الرأي، وهو رأي وجيه ورأي سديد، ونحن نتخذ هذه الآيات لطهارة أنفسنا. ترى ما يعني نتخذ هذه الآيات خصوصا في هكذا أشهر وفي هكذا مناسبات لرقينا الروحي، رقينا الباطني. فيما بعد راح نتعرض إلى أن هذه الآية لها بواطن تخص أهل البيت عليهم السلام، لكن شوي شوي. هذا الرأي يقول أن المشكات هو باطن الإنسان، روح الإنسان. يعني كل واحد من الناس اليوم طبيعي عنده جسد وعنده روح. الروح اللي الآن احنا ما نريد ندخل انه اكو فرق بين الروح والنفس والقلب والعقل، هذا كلام فيه شروحات وآراء كثيرة، لكن على وجه الاقتضاب أن للإنسان باطن وظاهر. ظاهره هذا جسمه، شكله شكله، باطنه روحه. الروح الإنسانية هي باطنة، وفي الحقيقة روح الإنسان هي أصل الإنسان وأساس الإنسان. الإنسان بلا روح شنو؟ فقط جسد، جسد جثة هامدة لا قيمة لها. المدار مدار الروح، ولذلك بمجرد أن تخرج الروح من الجسد أصبح الجسم يتشي ماله، سبحان الله، حتى اسمه يتغير. وما يقولون شيل فلان جيب فلان، جيبوا الجنازة رجعوا الجنازة، حتى اسمه يغيروه. شوف المدار مدار الروح، مدار باطن الإنسان، الأساس هو الباطن، الأساس هو روح الإنسان. وإحنا كل تصرفاتنا ترى مع الأرواح، لكن الجسد هو عبارة عن واسطة، عبارة عن وسيلة واسطة لقضاء حوائج الروح لا أكثر ولا أقل. الروح، الروح الإنسانية مو مادية، ليست مادية. يعني الجسد شيء مادي، النفس الآن أنا أجمع بيناتهم، لست بصدد بيان الفرق. الفلاسفة والمتكلمين والعرفاء والعلماء لهم آراء في هذا الموضوع، أنه هل الروح نفس النفس؟ يعني هل يوجد فرق بين روح الإنسان ونفسه لو ما يوجد؟ هذا كلام آخر الآن، لكن إحنا نجمعهم كلهم نقول باطن الإنسان حقيقته وجوهره. هذا جوهر الإنسان ليس شيئا ماديا، شيئا معنويا. ولذلك يعني لما واحد مثلا يموت وتخرج روحه، احنا في هذه عيوننا لا نرى روحه، ما نشوفه، نشوف فقط الجسد. مع ان الانسان اذا مات تخرج روحه، ما تروح الى مكان اخر، تبقى قريب من الجسد ومع ذلك لا نراها، وتمشي مع المشيعين ولا نراها، لا نراها لانها ليست شيء مادي، مو مادي، شيء معنوي. وهذه العين لا تستطيع أن ترى الأشياء المعنوية. هذه الروح كائن معنوي وليس كائن مادي. طيب هذا الكائن المعنوي من يحيط به؟ يحيط به الجسد. الجسد مادي لو معنوي؟ الجسد مادي، مخلوق من تراب من طين. طيب بقدرة قادر سبحان الله، الله عز وجل جعل هذا الشيء المادي اللي هو الجسد يحتوي على هذا الشيء المعنوي اللي هي الروح. ولذلك الآن افترض هذه يدي، أنا أضرب فوق يدي هكذا ما أحس بألم، لكن لما أضرب يدي أحس بألم. لماذا؟ لأن أطار الروح هو الجسد، أطار الروح هو الجسد. هذا الجسم صاير قالب للروح. الآن أكو نظريات غير هذا الكلام، مثلا خصوصا في الغرب، لما تدرس النفس عند علماء الغرب تلقى أكو هواي حكي، لكن مردود. بعض علماء الغرب يقولون بأن الروح تحيط بالجسد، عكس نظرتنا المسلمين، احنا نعتقد بأن الجسد يحيط بالروح. بعض علماء المسلمين يرون أن الروح تحيط بالجسد، وهذا كلام غلط. والدليل، الدليل الألم. الألم نعمة، تعرف شلون نعمة؟ يعني اللي ما يحس بالألم ما يقدر يعيش، ما يقدر يعيش. الألم مع ضرره الله خلقه نعمة، ولذلك 5-6 بالعالم اليوم ما يحسون بالألم، يجيبون سكين يقطع إيده ما يشعر، يسوي بعينه لما الذبدة ما يدري. الألم نعمة، سبحان الله. هذا الألم اللي إحنا الآن يعني الألم بحد ذاته نعمة، سبحان الله. شوف شوف الدقة الإلهية. افترض واحد ما يحس بالألم ما يقدر يعيش، لكن من يحس بالألم يحس بإنسانيته. على أي حال، أنا شرحت موضوع الفرق بين النفس والروح وحقيقة النفس عند في القرآن وفي السنة وعند فلاسفة اليونان وفلاسفة المسلمين وفلاسفة الغرب وعند علماء الأخلاق في رسالتي للماجستير، اللي أول فصل منها هو عن النفس عند أكثر العلماء في الغرب والشرق. الشاهد، هذه النفس مو شيء مادي، لكن بقدرة الله جعل الشيء المادي يحيط بها وهو الجسم. وهذا يفتح لنا باب جديد، وهو أن جنابك الآن تحفظ مثلا عشرات الأرقام للتليفون، تحفظ رقم فلان رقم فلان رقم فلان، تحفظ كثير من الأشياء. واحد حافظ 1000 قصيدة، واحد حافظ القرآن الكريم، يقولوا له هذا وين حافظ القرآن؟ يقول له هذا بدماغه. طيب الآن لما نفتح الدماغ، نفتح رأس الإنسان ونطلع الدماغ، ما نطلع الأرقام شلون احتفظ بها؟ الآن هذا الإنسان اللي يحفظ مثلا 20 رقم تليفون، هذا 20 رقم تليفون، يقول هذا شلون حفظه؟ يقول هذا حفظه في الخلايا اللي في دماغه. طيب ناخذ للتشريح، نطلع دماغه ما نطلع الأرقام، طيب وين الأرقام؟ هذا في الحقيقة بحث مهم، وهو أن الدماغ مادي، إدراك الدماغ معنوي، ورب العالمين جعل الدماغ المادي يحيط بالعقل المعنوي وقوة الإدراك المعنوية، كما يحيط الجسد بالروح، كما يحيط الجسد بالروح يحيط الدماغ بالعقل والتعقلات والأشياء العلمية والمعرفية. وإلا اليوم العلم الحديث يقول أن العقل البشري قادر على أن يحفظ يوميا، ما أدري، شوف، قادر على أن يحفظ يوميا كتاب كامل في سعة 900 صفحة. طيب هذا وقته ما يسمح، شلون؟ يقول لا، تنظيرا يقدر، مو حقيقة، حقيقة الوقت ما يسع، لأن واحد يعيدها 10 مرات لما يحفظها، واحد يعيدها 50 مرة لما يحفظها، وعلى هذه فقس ما سواها. بس كتنظير اليوم إذا رادوا يطلعون قوة، يعني سعة الخزن مال العقل، يطلعوه على شكل هارد رام، فيحتاجون يعني كم جيجا بايت يحفظ العقل البشري؟ يحتاجون أن يصنعوا رام هارد طول 3 عمارات ناطحات السحاب، العقل البشري الواحد. شوف أي سعة هذه. طيب هذه القوة الإدراكية اللي يحفظها الدماغ أكثرها يحفظها معنويا، ما يحفظها ماديا. ولا أنا لما أفتح قبق رأس الإنسان ما أطلع الأرقام والمشاكل والطلائب وحكاية فلان اللي كأسر قلبه وهذا المضوجة، ما أطلع أشياء معنوية شلون احتفظت بها شفرات وخلايا الدماغ؟ هذا بعلم الله. كما احتفظ الجسد بالروح، كما احتفظ الجسد بالروح، إذا مات الإنسان تطلع روحه، يعني يطلع الشيء المعنوي من الشيء المادي. الآن حفظكم الله، المجنون يقول هذا ما عنده إدراك، ما عنده معرفة، بس هو عنده دماغ. ماكو واحد مجنون ما عنده دماغ، كل مجنون عنده دماغ ولا يموت. طيب شلون ما يفهم؟ العنصر المعنوي خرج، ما أدري وياي، العنصر المعنوي خرج. الميت شنو الميت؟ طيب مو هو قبل شهر سولف وياه الشاقة وياه، لما يموت أتحداك تنام يمه بليلته. طيب مو فلان اللي تعرفه وكذا؟ يقول لا ما أقدر. شوف النفوس الإنسانية عالم عجيب، ولذلك يعني هذه النفس الإنسانية هي عبارة عن صورة مصغرة لكل عالم الوجود، كل عالم الوجود رب العالمين. يعني فشيء يعني عجيب، هذه نظرية الارتباط في الفلسفة شيء عجيب. هذه الأشياء إخواني مرتبطة فيما بعضها فيما بينها ارتباط عجيب. هذه الروح مرتبطة بأرواح وبأفلاك، وإلا أنت شو تفسر يعني هذا طالعه كذا وكوكبه شنو كوكب؟ أنا والمريخ شنو كجا مرحبا رايح شايفة شايفني، شنو المريخ إذا دخل بالمدار الكذائي؟ أنا تلقائيا أبوج، أنا تلقائيا أحزن. شنو الربط؟ شنو الربط بين هذا اللي يقولون ترى إحنا ما ندعي للأبراج؟ هذا بحث ثاني، هل الأبراج صحيحة؟ إحنا أكثر كتب اليوم تباع في المكتبات العربية هي كتب الأبراج والأحلام وكتب الطبخ، هاي هي واقع المجتمع العربي مع شديد الأسف لا يقرأ إلا ذن كتب الأبراج، البرج شي يقول ومن نام معناها مجتمعي يأكل وينام مع شديد الأسف، يأكل يدرس شلون يطبخ، ينام يدرس الشاب بالحلم، هاي مع شديد الأسف. الشاهد إن شاء الله في طاقات خيرة في المجتمع العربي، لكن هل السحابة المظلمة هذا اللي قاعد تغطي المجتمعات العربية إن شاء الله يجي يوم تنقشع، ما ظل هيك، لا إن شاء الله الأمل في طاقات شبابية واعدة وفي كفاءات علمية كبيرة، ما ينبغي أن نقبل بحالنا إحنا، ما ينبغي هذا اللي جاي يصير من تشويه الإسلام وهذا اللي جاي يصير من المذهبية والطائفية والخلاف، هذا ما حد يقدر يغيرها غير الشباب، ما حد يقدر لها، هذه لازم تتكاتف كل الجهود على رفعها حتى تكون أمة صحيحة، أمة واعية، مو أمة يعني على أي حال ما رد نفتح هذا الموضوع هو بمواجع. كمشكات فيها مصباح، هنا علماء هذا الرأي شو يقولون؟ يقولون المشكات فتحة يعني مو ترابية، في جزء ترابي، إذن كمشكات المشكات هي الروح. في وين؟ في حائط، الحائط مادي لو معنوي؟ معنوي. إذن كمشكات المشكات هي روح الإنسان، روح الإنسان روح فارغة يعني ما مملوءة، مملوءة فقط بالفطرة الإلهية، يولد الإنسان على الفطرة يعني يولد نقي، يولد فارغ نظيف طيب. فالمشكات هي روح الإنسان، باطن الإنسان، قلب الإنسان، نفس الإنسان، سميها الأسماء. هذه المشكات الله ما يريدها تبقى بلا ملء، لازم تملأ. كمشكات فيها مصباح، علماء هذا الرأي يقولون المصباح هو الإيمان بالله، لأن الإنسان إذا ما عنده إيمان بالله يعيش الظلام، لو ما يعيش الظلام يعيش ظلام. أنت لا تغرك عنده فيلا وعنده سيارة وعنده أموال، ذن هيتشي. النور الحقيقي، النور الحقيقي مو أن يكون الإنسان مثلا معافى جسديا، مو هذا النور، ولا أن يكون الإنسان طالع للفد 100 دولة بالعالم، مو هذا النور، ولا أن تكون عنده أموال وضياع، مو هذا النور. النور الحقيقي هو حالة الاطمئنان الباطنية التي يعيش فيها الإنسان. هاي منين تجيبها؟ أحيانا تلتقي بإنسان تاجر ثري، لكن لما شوية تتخالط وياه وتتكلم وياه تلقى ما مرتاح، يا بش خيرك متكائب ضايق، شنو اكو هيك مشكلة عندي وهيك مشكلة عندي، وابني انحرف وابني ما ادري شلون وابوي كذا واخوي في كذا، مشاكل. ما يعيش حالة الطمأنينة. شوف المؤمن عنده هاي الحالة، كل ماكو مشكلة خليها، ما زال انا املك الايمان هذا يكفي، خلي الناس شي تسوي خليها مو مشكلة. الطمأنينة اليوم لما تسافر إلى دول الغرب مثلا تلتقي بشخصيات كذا تلقى بيت ومرتاح وأموال وأولاد، لكن لما تتكاشف وياه تتكلم وياه تلقى مرتاح لو ما مرتاح، ما مرتاح. طيب هاي الراحة منين نجيبها لهاي الناس؟ ومن إنعام خالقنا علينا بأن ذنوبنا ليست تفوح، فلو فاحت لأصبحنا حيارى فرادى في الورى لا نستريح. في صدر يقول وعند الله أجمعنا جريحه. الناس كل واحد لما تلتقي فيه تلقى عنده إشكالية، أذيته، علقته في الدنيا، متعبته. طيب من اللي راح يحصل على الأنس في هذه الدنيا؟ من اللي يعيش حالة الطمأنينة الكاملة؟ واحد، من الذي يشعل المصباح في مشكات روحه؟ ما أدري وياي، اللي هذا المصباح عنده مشتعل، هذا مطمئن مرتاح. طيب من الذي يشعل هذا المصباح؟ الإيمان كمشكات، يعني مثل روح فيها مصباح، يعني عندها إيمان. والإيمان هو السبب الوحيد للسعادة في هذه الدنيا، لا الأموال سبب، ولا الأسرة سبب، ولا الوجاهة سبب، ولا الشهرة. شوفوا الآن، اقرؤوا في تاريخ دولة مثلا، حتى المشاهير أهل الدنيا أحيانا، بس يكون الكلام بيناتنا، أحيانا واحد يطلب الشهرة باسم الدين، باسم الدين، يريد هو مو غاية الدين ولا غاية الله، ما له دخل بالله أصلا ولا يقلب الدين ولا على شغله، بس يريد يوصل للشهرة عن طريق شنو؟ عن طريق رب العالمين. الإنسان مشكلة، الإنسان أقوى من الحرباء في تلونه. أحيانا الواحد تشوف ظاهرة متدين صالح مطمئن عليه سماء الصالحين كذا، لما شوية تدخل في بواطنه ايش تلقى؟ قال لا، ما له دخل في الدين اصلا، لا يقوم الليل ولا يصوم النهار ولا عدد ابدا، يريد يسوي الدين جسر، سوى الدين جسر، وصل لمبتغاه، قال خلاص حصل الشهره وحصل الاسم يوم القيامه هذا المسكين احنا كلنا هسه حسبانه يطب الجنه، واذا هذا اول واحد يذب بالنار. الله ما يجامل، الله ما يدور واسطات، وربعك وربعي وهذا سبب، ما عنده سؤال فاي رب العالمين. الله ما عنده قرابه واحد، الله يدور قلوب، الله يدور قلوب، قلب نقي متوجه خالص، هاي هي يسوى الدنيا وما بيها. سامعين في أويس القرني؟ كلكم سامعين فيه. هذا أويس عنده قاعد باليمن، عنده أمه، به أمه، لا يقدر يجي للنبي يعوف أمه، أمه منو يبقى لها؟ ولا يقدر يبقى يم أمه، الإسلام الجديد ظاهر، احتار مرة ما أدري شلون دبرها، إجا يريد يلتقي بالنبي حتى ياخذ تعاليمه ويسلم وكذا، هو مسلم، هو ناطق شهادته. إجا للنبي يوم واحد، لقى النبي رايح بغزوة، قالهم سلموا لي على النبي، أنا ما أقدر أبقى لأن أمي تموت، خلوا رجع. هذا على سنة ما أدري سنتين ثلاثة، قال خلنا نروح أشوف النبي، ما أدري شلون غافل أمه، ترك أمه عند واحد، إجا لقى النبي هم رايح بغزوة ما أدري وين، قالهم سلموا لي على النبي، أنا بعد لا أشوفه ولا يشوفني، ما أقدر. رجع، يقولون هذا أويس سامع أنه النبي يقول يا بلا سوى حرام، سوي هيجي، صلي، صوم، ما أدري كم شاي أذني. يقول وإذا أويس كل يوم يصعد أعلى السطح مال بيتهم يسمع بلالي أذن. هسه هو لو يسمع وينزل يصلي ما يخالف، شو يقول؟ يضحك، يقول لا زال بلال ينطق الشين سينا. بلال ما كان يقول أشهد، كان يقول أسهد، كان يقول أسهد أن لا إله إلا الله. هذاك أويس يصعد يضحك، يقول عجيب، لا زال بلال ينطق الشين سينا وينزل. هذا شوف بالبادية، لا عنده مكتبة ألف كتاب ولا قائمة مع الأسماء اشطول هجقتها، إلا ما عنده ذني. هاي أويس بالقوة، هاي اسمه، هاي هي يكفي شايب. وإذا النبي يوقف قدام أصحابه يقول إني أشم ريح الرحمن من جهة اليمن على أويس. لما تحتضر رسول الله يريد تجي الوفاة، ينزع قميصه أو عبايته، يقولهم ودوها إلى أويس. هو ما شايف أويس، يعني بالظاهر ما شايفه. ويوم لما أمير المؤمنين في معركة صفين تبدي المعركة، عليكم السلام، تبدي المعركة، الإمام علي يقول له يلا أمير المؤمنين بعد نبدي نقاتل، قال لا، كم العدد؟ قال له مضمون الرواية 2999. قال له يصيرون 3000، منين نجيب واحد؟ قال أنا أنتظر واحد يجي. واقف المعركة كلها على واحد، وإذا بأويس يأتي. النبي ميت، الأحداث ايش قد صايرة وراه ما يدري. إجا شارك في نصرة أمير المؤمنين سلام الله عليه. الله يدور قلوب، الله يدور قلوب، يدور قلب يجي المصباح يشتعل فيه. أما قلب ما يشتعل فيه المصباح الله ما يريده. دكتور، مهندس، مرجع، معمم، خطيب، ما أدري شنو، وفي قلبه غش، الله ما يقلبه، هيخذوها مني. الله يريد قلب نقي. نعم، قلب نقي وخطيب جيد، قلب نقي ومرجع جيد، قلب نقي ودكتور جيد. الله يريد قلب مؤمن، الله يريد قلب. هذا يكفي. على أي حال، كمشكات فيها مصباح، المصباح هو الإيمان. إذا استقر في القلب يسكن. لا زال قلب العبد مضطربا، ما يسكن أبد، ما يسكن إلى أن يوقد فيه المصباح، حينها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هي خمرة العشق القديم ومنتهى غرض النديم، فنعم ذاك الراح. هي أسكرت في الحب آدم أولا، وعليه منها خلعة ووشاح. وكذاك نوحا في السفينة أسكرت، وله لذلك أنة ونياح. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. هاي هي، شوف جذوة. إذا اشتعل القلب، شرارة النور إذا اشتعلت وأوقدت في القلب، خلاص خلاص طلقوا الدنيا وتركوا ما فيها وتوجهوا إلى حيث رب العزة والجلال. واللي يذوق حلاوة الإيمان بعد ما يستحلي بغيرها. اللي يذوق حلاوة الوصال بالله بعد ما تعجبه غير حلاوة، حلاوة الإيمان. حينما يكون قلبه قد، لسان قلبه ذاق حلاوة صلاة الليل مثلا، بعد لا شو يصير ما يتركها. إذا ذاق حلاوة السجود ما ينفك، إذا ذاق حلاوة الصلاة ما ينفك. لكن إذا ما ذاق حلاوة الصلاة يصلي هاي السادسة الرابعة الثانية يريد بس يخلص، شلون ما كان يا يكيف إذا يوم ما يصليها. ليش؟ لأن ما ذاق الحلاوة، ما ذاق الحلاوة. طيب كيف يعرف الإنسان أن نور الإيمان قد اشتعل في قلبه، أن المصباح قد أضاء في مشكات قلبه؟ ثلاث صفات رسول الله يعطي ثلاث علامات. اللي عنده ذني الثلاث علامات نور الإيمان قد اشتعل في قلبه. اللي ما عنده ذني الثلاث علامات ينبغي عليه أن يجتهد ليحصل على ذلك. نسأل الله أن يرزقنا، وإلا احنا بس نسولف به يجوز. الله العالم. العلامة الأولى هي التجافي عن دار الغرور. التجافي عن دار الغرور أي أن الإنسان يدير وجهه عن غرور الدنيا ولذة الدنيا، لا يطلب الدنيا لأجلها، ما يهتم. هذا شلون يوصلها الإنسان؟ أن الإنسان يتعامل مع الدنيا على أنه ضيف، على أنه ضيف، قليلا ما سيذهب. التجافي عن دار الغرور. شوف حتى اسمها غريب، الدنيا دار الغرور، يعني شنو؟ يعني كثير ناس يغترون بها حينما يرون هذه حلاوتها والمزيفة وشكلياتها أشياء من هذا القبيل، يغتروا بها، فيسميها التجافي عن دار الغرور. أي أن الإنسان المؤمن أول صفة فيه هو أن يكون متجافيا عن لذتها. نعم، قل من حرم زينة الله، يلبس الملابس الفاخرة، يأكل الأكل الطيب جيد، لكن لا يتعامل معه على أساس ذاتي، هو هذا نفسه يطلبه لذاته، وإلا فأمره على خطر. أمر الإنسان، لا، رب العالمين في القرآن عنده هواي كلمات يعني قوية. رب العالمين يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هاي شوف ايش قد تخوف. هاي تخوف هاي الآية، يعني ربك يقول لك أنا كل شيء أدري. شوف مثلا في زماننا، مثلا احنا في زماننا التلون على أوجهه. افترض واحد يصلي في المسجد اسمها ملامع كذا، لكن لما يختلي بينه وبين نفسه قد لا تراه قديسا. مو قديس. في أحيان معينة الإنسان يحتاج يخلي هذه الآية شعار. إن أنا شفت واحد من الإخوان كاتب هاي الآية، كاتبها في أكثر وحافرها وما أدري إيش. أنا ما قلت له، يعني فهمت مقصده. كاتب إن الله يرى، هاي هي الله يرى لو ما يرى، هاي هي إن الله يرى. واحد يصلي صلاة الليل، الله يدري لو ما يدري؟ يدري. بعد لا تسولف، أنا رح زرت الحسين وأنا رح تسويت تيجي. اسكت هالحكي شنو هذا؟ الله يدري لو ما يدري؟ إذا مسويه لله هو يدري، اسكت. إن الله يرى. في زماننا اليوم، ويمكن يعني إحنا جيل الشباب أكثر عرضة لهذه من غيرنا، أنه أنت قد تراه يصلي، تعبد، يصوم، يروح للزيارة كذا، لكن يمكن في نفس الموبايل اللي يكتب فيه انشر وتؤجر وما أدري شنو، يمكن تلقى عنده ملف لصور حرمها الله. يمكن حينما يختلي الإنسان مع نفسه قد ترى القديس فاسقا وقد ترى الفاسق قديسا. هاي صراحة، يعني مرات في بعض المواطن الإنسان ما يمسك زمام نفسه، ولذلك يطفأ المصباح. المصباح يطفأ. الذنوب هي شنو؟ الذنوب حجب. الذنوب حجب بين العبد وربه. التجافي عن دار الغرور أن الإنسان يعني يزهد بذني. شنو ذني؟ يعني افترض أنا سويت هيك، شنو يعني سويت هيك؟ يعني وين أروح؟ شنو الفائدة؟ حينما يلقن الإنسان نفسه مستعينا بالقرآن وبالروايات وبالأحاديث وبالقصص أن هذه الدنيا لا قيمة لها، أن هذه المحرمات اللي أتلذذ بها ساعة وراها عقاب سنين، كم من لذة أعقبت ندامة، الإمام علي يقول. فهذه التجافي عن دار الغرور، أن الإنسان يلقن نفسه أن هذه المسائل لا قيمة لها، لا نفع فيها. وإلا ينظر إلى من قبله، في ناس وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. خلاص انتهى. في واحد شيخ قبيلة عندنا في العراق لما حضرته المنية كانت وصيته، لما تشيعوني بين قبيلتي وكذا أخرجوا يدي إلى الناس، طلعوا إيدي من التابوت. فعلا صار لتشيع مهيب وإيده طالعة. الحكمة واضحة، أن الناس كلهم يخرجون وأيديهم شنو؟ فارغة. لا قيمة للإنسان إذا جعل الدنيا أكبر همه. نعم الدنيا بالنسبة للمؤمن فرصة. شلون؟ لأن أنا يمكن ما أقدر أحصل حسنات بعالم البرزخ مثل تحصيلي للحسنات في عالم الدنيا. أنا في عالم البرزخ ما أقدر أتكامل مثل يمكن تكاملي الآن في عالم الدنيا. التكامل الآن في عالم الدنيا فرصة أن الإنسان يجعل من الدنيا مطية ودابة لتحصيل الكمالات. ماكو شيء عند الله يضيع. احنا لما نسوي العمل خلينا نلقن انفسنا ان الله قبله، لان احسن الظن بالله. لما اقرا قران اقول خلاص انا اليوم قرات جزء الله قبله، ان شاء الله انطاني في الثواب. لما اصلي على محمد وال محمد الف مره اقول خلاص الله انطاني هذا الثواب. التجافي عن دار الغرور واحد، اثنين الإنابة إلى دار الخلود. يعني شنو؟ يعني أن الإنسان يطمع بما عند الله من حياة أخرى. إذا إحنا تيقنا أن هذه الدنيا لا بقاء لها، طيب وين نروح وراء الدنيا؟ نذهب إلى عالم البرزخ. طيب ما بعد عالم البرزخ أين نذهب؟ نذهب إلى يوم القيامة. بعد يوم القيامة وين نروح؟ نحاسب. طيب إلى ما نحاسب وين بعدها؟ أما إلى جنة وأما إلى أعوذ بالله إلى نار. فكل واحد منا ينبغي عليه أن يفرش. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على كل واحد منا ينبغي عليه أن يهيئ فراشه في ذلك العالم، لأن ما يقوم به في هذه الدنيا هو الذي يصنع مكانه في ذلك العالم. الإنابة إلى دار الخلود، التوجه إلى ذلك العالم بقلبه وبعمله، وثالثا الاستعداد للموت قبل نزوله. وهذا هو المهم، الإنسان المؤمن أكثر تفكيره في ذلك البيت، في ذلك السكن، الاستعداد للموت قبل نزوله، مو أثناء نزوله، لا، من الآن ينبغي عليه أن يستعد إلى الموت، لأن هذا الموت لا محيص منه. فإذا لا محيص منه بينك ما بين الله، ينبغي الاستعداد له ما ينبغي؟ يعني شوف الآن لما أي واحد فينا يريد يسافر لأي دولة يسأل عملتهم، جواز السفر وين يسوي، السكن شي يسوي، العمل ماذا يعمل، وين يروح، الفندق المناسب، المنطقة الجيدة، يأخذ معرفة كاملة عن الوضع ثم يسافر، وهو رايح لأسبوع أو شهر. طيب إذا واحد رايح عمر كامل هناك ليش ما يسأل؟ لا لا، ينبغي أن يسأل، عقلا ينبغي أن يسأل، وإلا شلون واحد يتفاجأ بالموت ومات، تفاجأ بالوضع. ماكو واحد مات وسألوه تتمنى ترجع ما قالي، قالي أتمنى أرجع. طيب حتى أولياء الله، يقال أن عيسى مر على قبر مريم، مريم كان كل شيء ما عندها غير العبادة بس تتعبد. يقال أن عيسى مر على قبر مريم فقال لها أماه أتتمنين العودة إلى الدنيا؟ قالت نعم. قال لما؟ أنت ما محتاج شيء. قالت لأصلي في ليلة باردة ولأصوم في يوم حار. عجيب. وحتى في عالمنا هذا، حينما أحد العلماء رأى العارف الكبير السيد عبد الأعلى السبزواري رضوان الله عليه، يقول سأله قال أنت الآن بفضل الله، الله إن شاء الله موفقك بعد عارف كذا، الآن أنت في عالم البرزخ تتمنى ترجع للدنيا أو أنت نادم على كم عمل ما كنت تسويه؟ قال أنا نادم على أمرين. قال ما هو؟ قال الصوم في الحر وخدمة الحسين، ذن اثنينات أتمنى أسويها. ومن مثل السيد علي القاضي وهو العارف الذي لم تنجب المدرسة الشيعية أمثاله، حينما انكشف الغطاء لأحد تلامذته وسأله قال له أتتمنى العودة إلى الدنيا؟ قال أو أنك نادم على شيء؟ قال أنا نادم على شيء واحد. قال ما هو؟ قال أني كنت أقرأ زيارة عاشوراء مرة في اليوم، الآن أنا نادم، كان ينبغي علي أن أقرأها مرتين في اليوم. هذه القضايا تعني أن العالم الذي سنذهب إليه عالم غريب ينبغي على الإنسان أن يستعد له. أهسل استعداد مرة على صعيد نظري إن الإنسان يقرأ عن عالم القبر، عالم البرزخ، يطالع كل الكتب اللي كتبت على عالم القبر، أنت ما تخسر شيء، تحملها الآن وتقرأها كلها تستطيع. وثانيا الاستعداد العملي، الاستعداد العملي أولى درجاته ترك الذنب، أولى درجاته، ثم نيل المقامات بمجاهدة النفس. وإلا الموت بحر موجه طافح، يعرف فيه الماهر السابح، يا نفس هاكي وخذي واسمعي مقالة قد قالها ناصح، لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح. الموت اسم يعني مرعب بالنسبة لنا أولئك الذين لم نستعد. بعض أولياء الله ما نعرف هسه يعني ما نعرف مقاماتهم عند الله، درجاتهم كذا كذا، بعضهم يمرون على البرزخ كالبرق الخاطف، لا يحاسبون بل يحاسبون. بعض أولياء الله يحاسبون مو يحاسبون، حتى أنهم سألوا أحد الأولياء قالوا له حينما يسألك منكر ونكير من ربك ومن نبيك ماذا تقول له؟ قال لا بل أنا أسألهما من ربهما ومن نبيهما، فوالله لا يعرفون الله أكثر مني. هذا أي مرحلة؟ هذا شغل ناس مختصين، هم بعد هو وربه، لكن أنا وأمثالي شن جاو حينما يوقفونا في تلك الحفرة الضيقة وقال تعال طلع ذنوبك طلع حسناتك، شنطي تطي حسناتك، يطلع لك يمكن نص سنة يقول لك هاي وحدة بها عجب وحدة بها رياء وحدة ما صافية النية وحدة ما أدري شنو وكذا. الاستعداد للموت قبل نزوله بالعمل الصالح وبالمعرفة الناضجة، وإلا فالموت لا يفرق أحدا. مو يقول له أتيت القبور فناديتهن، أين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين العظيم إذا ما نظر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى. الدود بنات الثرى، تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور. أيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما ترى معتبر؟ ما يعني ما ينفع شيء إلا العمل الصالح والاستعداد النافع والمعرفة الكاملة. وشيء واحد أيضا له نفع عظيم وجزيل، وهو الولاية. هذا أهمها، أهم شيء يقال حينما يموت الإنسان، تكون العبادات على يمينه وشماله، وتكون الولاية عند رأسه. شوف الله يرحم واحد من العلماء يقول أنا رأيت ميتا في عالم المنام، شفت ميت بعالم المنام، قلت له فلان ما رأيك بالبرزخ؟ قال يا سيد أنتم أهل الدنيا لا تعرفون من هو الحسين، ما تعرفون من هو الحسين، وسوف لن تعرفوه إلا أن تأتوا إلى عالم البرزخ. من تجون إلى عالم البرزخ وتعرفون من هو الحسين، ولذلك من أسمائه ومن ألقابه سلطان عالم البرزخ. عجيب، سلطان. الإمام الصادق يقول إن الذي يلي حساب الناس يوم القيامة الحسين بن علي. فالله هذا شوف إيش قد ثقيل العبارة، إن الذي يلي حساب الناس يوم القيامة الحسين بن علي. قال أنتم لا تعرفون عالم البرزخ، لا تعرفون الحسين، وحينما تأتون إلى عالم البرزخ ستعرفون من هو الحسين عليه السلام. ولذلك الحاج زاير رحمة الله عليه، شاعر معروف كلكم لعله سامعين فيه، الحاج زاير توفي لما توفي شاف شيخ علي، الشيخ علي المرهون عندنا في العراق، يقول رأيته في المنام، قلت له أنت كنت خادم الحسين في الدنيا، ايش سوى الحسين؟ فأجابني بهذا البيت، قال إحسين أبو السجاد ما يرضى بهضمنا، إحسين أبو السجاد ما يرضى بهضمنا، وبوجود النار ما تشوي عظمنا. إن شاء الله كلكم خدام للحسين سلام الله عليه. حاج زاير عنده قصيدة كلكم سامعيها، هذه القصيدة هي من عينات التراث الشعبي العراقي الحسيني، دائما تقرأ جينا ننشد كربلاء مضيعين. يا حسين هالمجلس بثوابك وإلك، نريد هذا المجلس يكون مصباح إلنا في ليلة الوحش، إلنا والموتانا ولأحبائنا. يقول جينا ننشد كربلاء. ذاك اليوم كربلاء صحراء، مو مثل الآن كربلاء أسماء ومسميات، صحراء، وبالصحراء مرأة ضايعة. عم جينا ننشد كربلاء مضيعين، مضيعين هيا يا زين ابقى لو ميسرين، بيها زين بيها زين ابقى لو قالوا ميسرين. هيا يا يا يا يا يسروها وويلاه، يسروها يسروها ولا الهوى واحد فزع، يسروها ولا الهوى واحد فزايع وشال حد ضعونها بساع وقطع، شال حد ضعونها بساع وقطع. جينا ننشد وين ابو فاضل وقع، اي لين وقعت ابو فاضل هي الثقل الاعظم. يقولوا ما طمع القوم بخيام الحسين إلى أن قتل العباس. شوف شوف هاي العبارة، ماكو واحد طمع في الحسين، في رهط الحسين، خيام أغراضه، لما راح العباس قالوا خلاص الجيش انكسر. جينا ننشد وين أبو فاضل وقايا يا حال حال ملك الموت بينا وبينا، اويلي بس اشوف والعتب مني يزود، بس اشوف والعتب مني يزود، واضرب فاضل على النخوة يجود يجود، حق لن يقول مقطوع الزنود. جينا ننشد كربلاء عليها نعتب، نقول هاي رجال والدور الغلب، نقول هاي رجال والدور الغليب. حرمزي يا نبي ايش مطلوب بذنب، حرمزي يا ايش مطلوب بذنب، فوق شتل حسين وميسرين. هذا البيت اللي قراه وكتبه حاج زاير يقول انا شفت الامام في عالم المنام قال لي يا حاج زاير قصيدتك مقبولة الا ان فيها بيتا اوجع قلوبنا. هذا البيت هواي ألمنا. قلت له سيدي أي بيت؟ قال هذا اللي تقول أرد نشدك كربلاء بالشام عيد، أرد نشدك كربلاء بالشام عيد، حطوا بطشت الذهب راس الشهيد. في هذه المقطوعة هذا البيت، من مشيت زينب بديوانه يا زين مصلين. قل لي يا حاج زاير، قل لي يا كربلة، زينب يوم اللي دخلت مجلس يزيد قالوا لها قعدي تفضلي لو ظلت واقفة. من مشت زينب بديوانة يزيد، من مشت زينب بديوانة يزيد جاعدة يواجبة مخلينا. لذاك يقول يوم اللي جاءت زوجة يزيد هند ودخلت على زينب وهي بديج حالها زينب، قالت لها انت من وين؟ قالت لها من المدينة. قالت المدن كثيرة، من اي مدينة انت؟ قالت انا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. يقولون هذه المرأة لما سمعت مدينة رسول الله قامت على رجليها على قدميها. زينب قالت لها ليش قمتي؟ قالت اجلالا للرسول ولأهل بيت الرسول. فقالت هند المدينة فيها بيوت كثيرة، من اي بيت انت؟ قالت انا من بيت شيخ المدينة وسيد المدينة. قالت ومن؟ قالت انا زينب اللي يحجون عنك. والله عني سليت المصايب، سليت المصايب ما سلني نزلا على عيوني وعمان. والله نزلا على عيوني وعمان مصايب حسين الدوهنتني. قالت لا إن كان تريدني أنسى. طول مسيرة السبي زينب تناغي رأس الحسين، حتى في خرائب الشام في خرائب الكوفة في المسير رأس الحسين قدامها تناغي سولف لها وتسولف لها. تقول لا إن كان تريدني أنسى وبطل النوح ونيني، إن كان تريدني أنسى وبطل النوح ونيني، خذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني. والله إن كان تريدني أنسى وبطل النوح وني، اخذ ذكراك من قلبي خويا واخذ صورتك من عيني، من عيني ايام القضيت وياك اناغيك وتناغيني. شلون ايام زينب خلصتها مع الحسين؟ شلون ايام؟ يقولون في يوم من الايام، في ايام زينب كانت بعده في بيت ابيها صغيرة السن، الحسين اكبر منها تعرفون. يقول في ذيك الايام اللي زينب كانت في خدرها في بيتها، يقول تمرضت اصابها مرض، فكانت طالعة زينب قاعدة على الباء على الحائط الحجرة في الحوش يعني، وهي مريضة وهي جالسة أخذتها إغفاءة نامت. دخل الحسين عليها وجدها على جلستها نائمة والشمس صايرة عليها. الحسين ما قعدها، ما قالها قومي ادخلي، وقف يظلل لها، وقف يظلل لها من حرارة الشمس. ساعة ساعتين استيقظت زينب انتبهت، قالت لنور عيني أبو علي ظللني من حرارة الشمس، أنا إن شاء الله يجي يومها ما أظللك، يجي يومها ما أخدمك. لكن ما قدرت تظلل زينب، ما قدرت تظلل يوم اللي مرت علي وشافته مقطع، ما قدرت، ما قدرت تظل إلا من حرارة الشمس. راسه مقطوع طول الوقت، راس الحسين تحت حرارة الشمس. صاحت المنية المنية للذي مفقود راحات راحات راحات وبقيت أصفج على الطيبين. والله راحات بقيت أصفج على الطيبين. راح غغات ليالي كانت ويا حسين، والليالي ليالي ليالي كانت ويا حسين. راحت ليالي الحزن هل ردت علي، والله ليالي الحزن هل ردت علي. هالبيت واسألكم الدعاء، اقولها سيدتي ليالي الحزن هاي ليالي خرايب الشام والكوفة، ليالي الخرائب المظلمة، تونن من سبيتشن يو عبيتشن لو عبيتشن، تونن من سبيتشن، تونن من سبيتشن لو عبيتشن. الصوت شما تنامن يو عبيتشن، الخراب فراش بيها، الخراب فراش بيها يو عبيتشن. واللي تونين من سبيعي جن يا عبيعي جن، الصوت شما تنام يا عبيعي جن، الخراب فراش بيها يا عبيعي جن، يا عبيعي جن يا عبيعي جن. فرشتنين ونومتن رقي. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين.